اعمل تحليل اي اس ار عالي، سي ار بي عالي، معاملات التهاب، معاملات التهاب في السماء، هوب هوب هوب، اعمل له بيت سكان مسح زاري. قال لك كل الغدد الليمفاوية عنده متضخمة، هوجك الليمفوم. ها، واكبر غدد لقاها متضخمة فين؟ محمد مناع يا رب يشفيه، في الرئة. اللي انا اتكلمت قبل كده عليه ما بتموتش بالتحميص، لا في توكسنز، لا ده التوكسنز ما بتحمص، طالما فطرة حصل خلاص. حلو حلو، نجيب يمين نجيب شمال، هوبا الراجل جاله سرطان بس مش كبدي بقى، عشان ما حدش يقول الافلاتوكسين اللي وقع على البلطو، ولا الافلاتوكسين اللي مش عارف ماله، ولا القصة دي. لا، الباشا مش على ريشي من الغذاء بتاعت الناس دي، التلات اربع سنين اللي قعدهم قفل بسرطان لمفاوي، واكتر الغدد الليمفاوية اتأثرت عنده كانت الغدد الليمفاوية الرئوية اللي احنا حكينا عليها، وقلنا تاكل خضار من امعائك تصب على طول في رئتك بعدها بساعتين. قلت تاكل الاسكارس، الاسكارس تاكلها مع الخصايا البيضة بتاعتها بعد يومين بتلاقيها في الرئة، الانكلستوما كذلك. يبقى معنى كده ما تقوليش رئتي من خرم الاوزون، ولا رئة حضرتك من الدخان اللي حواليك، ولا من عوادم السيارات. الرئة بتمرض من جوه الاول، وسبق وقول الرئة هي والكبد اكبر فلترين موجود. هو ما جه الراجل يتكلم، جه اتخضينا من الكلام بتاعه، بنبص نلاقينا ايه، لان الراجل بيقول لك تضخم في كل غدد الليمفاوية، اكتر حتة كانت فين؟ في الرئة. ها، وبعدين قال لك الكبد لقينا فيه، هوب خدنا عينة من نخاع العظام لقينا فيه. هروح بقى الكيميتشي ده، الراجل ده اشتغل كيميتشي ده ولا الكيميتشي ده لمدة سنتين تلاتة اللي قعدهم في كوريا، ورايح لهم من هنا سليم. ها، والافلاتوكسين اشتغل عليه كتر خير. انا بصراحة فضلت اسمعه لان انا لقيت شاب مصري نجح ووصل لحاجة واسمه اتكتب، ففرحت. حتى لو بيقول كلام نص الكلام انا مش مقتنع بيه، او انا شايفه كلام فارغ اصلا. انا موافق ان الفطريات بتطلع توكسينز ممكن تموت البكتيريا. خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك، انت جسمك كاملا، لو قلنا لو افترضنا يعني ان جسمك كاملا فيه من 35 ل 40 تريليون، والتريليون يعني قدامك 12 صفر، كرومب خلص عليه. وسبق وقلت ان الدكتور مصطفى محمود كان عامل حلقه اسمها سرطان المريء، كانت معموله في وادي جوه الصين، الوادي ده كان ربعه عنده سرطان مريء، مع ان سرطان المريء في الاصل سرطان نادر. خلاص، يعني سرطان نادر، نادر يعني ايه؟ يعني رير، مش نادر ابن اختك، نادر يعني رير، رير ديزيز، سرطان المريء رير ديزيز. فاما جابوا الوادي ده لقوا ان مش بس البني ادمين اللي عندهم سرطان مريء الربع، لا، لقوا ان الفراخ اللي بياكلوها ربعها عندها سرطان مريء. الفرخه بيفتح بقها يلاقي السرطان طالع له، سرطان المريء طالع له من زوره. خلاص، مش البني ادم بس، لا الفراخ كمان. قال لك يمكن صدفه الناس اللي هجرت بفرخه جمعة الوادي بعد سنة ربعهم بقى عندهم سرطان مريء، وربع الفراخ عندهم سرطان مريء. بصوا بقى على الأكل اللي بيدفعوه طول النهار، بنجر مخلل ولفت مخلل وخيار، واسمه ايه التاني اللي انا قلت عليه من شوية ده، ملفوف مخلل. ده مين؟ الصينيين والكوريين شغالين في الكيمتشي اللي هو فرحان بيها. قال لك هم عايشين على الكيمتشي عشان كده بيقعدوا 82 سنة بس يا قلبي، هم عندهم سرطانات بيعيشوا كتير بس سرطان.